أحسن الله إليكم. هذه أسئلة متعلقة بالدرس. قال: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يحفظ الفاتحة بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يدل على القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة؟ لا، لا يدل، فالرخصة لا تدل على عدم الوجوب كما هو معروف، هذه قاعدة. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العجزة والضعفة لا يدل، بل إن الترخيص يدل على الوجوب، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، قال العلماء ترخيصه للضعفة دليل على الوجوب، وإلا لو كان الأمر يعني واسعا وليس بواجب لا رخص للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن كقراءتها في الصلاة المفروضة؟ نعم، هذا كما هو الاختلاف في الصلاة، فمنهم من يرى أن القراءة في الفاتحة أنها من أركان الصلاة ولا بد من ذلك، ومنهم من يرى أن هذه الصلاة هي من الدعاء وأنه لو لم يقرأ بالفاتحة فله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نوفق بين الحديث الوارد في ركنية قراءة الفاتحة وبين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الذي قال: لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أحمد الله وأثني عليه؟ هذا يعني للأسف يعني عدم تنبه للألفاظ في الأحاديث. الذي قال يعني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ في أي شيء؟ في الدعاء، هذا في القراءة، فهذا غير هذا. الدعاء نعم، ولهذا نقول القراءة بابها توقيفي دقيق، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء يعني غير القرآن، وإنما يقرأ القرآن، وكذلك يأتي بعد ذلك في القيود الذكر، فإنه باب مقيد وليس له أن يذكر الله بغير ما شرع له. وأما الدعاء فهو أوسع الأبواب، فيلاحظ أنه غير مقيد بطهارة ولا باستقبال قبلة، وأنه غير مقيد بألفاظ، لكنه أيضا يعني ينبه إلى عدم الاعتداء في الدعاء، فهذا في باب الدعاء وتنبه لهذه الأشياء. وإلا قد تعمم بعض الألفاظ كما يحصل الآن، أن بعض الألفاظ تعمم حتى لربما هدم بها أصول شرعية، هذا في باب الدعاء. وقراءة الفاتحة هي من القراءة المشروعة من القرآن في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل التنكيس في السور هو في السورة الواحدة أو في تقديم بعض السور على بعض؟ لا، التنكيس الذي ذكره العلماء وكرهه العلماء فهو أن يقدم ترتيب السور، وأما تنكيس القراءة فإن هذا لا يكاد يفعله عاقل، بل شدد السلف يعني على هذا الأمر، وقالوا إن هذا يعني لا يكاد يفعله إلا منكوس، لأن بعض الناس كان يباهي بهذا فيقرأ القرآن أو سورة القرآن على يقرأ يبدأ بالسورة من آخرها، فهذا ليس من الدين، وليس هذا أيضا من التعود على حفظ القراءة، بل أن هذا يؤدي إلى الإخلال بمعاني القرآن، لأن سياق القرآن يعني هو في سياق الآيات، فالمتقدم يعني غير المتأخر، فهذا نكس القرآن وجعله يعني جعل أوله آخره، ولهذا شدد السلف فيه، فهذا لا يجوز. وأما أن يقرأ بسورة ثم يقرأ بسورة مثل أن يقرأ في الركعة الأولى بالناس وفي الثانية بالفلق، فهذا الذي كرهه العلماء. وأما قراءة القرآن بحيث يقرأ من آخر السورة إلى أولها فهذا شدد فيه أهل العلم، والذي يظهر أنه محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. قراءة آخر السورة في ركعة ثم شيء من أولها في أولها، يقرأ من آخر السورة من الرسول مثلا ثم يبدأ البقرة في بعدها بأولها. نعم. ما هذا غير معروف في السنة، بل ذكر الإمام ابن القيم أن قراءة آخر السور أو من يعني يقرأ السورة من منتصفها أو في جزء منها لم يكن هذا من هديه، وإنما كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من بداية السورة ثم بعد ذلك يقف إلى ما ينتهي إليه، وأما أن يقرأ من وسطها أو من آخرها فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هل تجب قراءة غير الفاتحة في النوافل؟ في النوافل، الصلاة النافذة مثل الفريضة، ليس هناك فرق، ولهذا القراءة مشروعة إلا أن النوافل رخص في القعود فيها، وذلك لكثرة من يتنفل ويطيل، فرخص في الصلاة النافلة أن يجلس فيها وله النصف من أجر صلاة القائم. وأما في سائر ما يشرع في الصلاة من القراءة والفاتحة والأركان فكذلك، إلا ما ذكر أيضا بعض العلماء من التوسعة في الحركة في الصلاة النافلة، إن بعضهم تكلم في مثل شرب الماء وغيره، وإن كان هذا القول يعني مرجوح، فإن الصحيح أن الصلاة النافلة مثل الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأحكام الواردة في التطويل والتقصير تجري كذلك فيما لو كانت الصلاة قضاء فيطيل مثلا في القضاء؟ نعم نعم كذلك، إلا أن يكون هناك مشقة، مثل معروف أن الذي يقضي قد يقضي صلوات، يعني صلوات يوم، فقد يشق عليه، فهذا مثل ما قال العلماء إذا كان لحاجة، مثل أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل إذا كان في قضاء يشق تشق عليه الإطالة. نعم. أحسن الله إليكم. ما المراد بالتلحين، وهل منه تقليد بعض القراء في الصوت؟ التلحين هو أن يخرج عن التلاوة وعن تحسين الصوت إلى يعني خروج الصوت على هيئة الألحان المطربة التي ليست هي من صنيع القراء، وليس مما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، حتى إن بعضهم بعض المتأخرين أصبح يصرح يقول مقامات، ولهم يعني تفنن في هذا، ويقولون هذا قرأ ب يعني مقام كذا ومقام كذا، هذه أمور لم تعرف عند القراء ولا عند السلف، وإنما هي من الأمور المحدثة التي يجب أن ينزه كلام الله عز وجل عنها. أحسن الله إليكم. ما حكم ترك قراءة سورتين غير الفاتحة في الأوليين من الصلوات الظهر والعصر؟ قراءة الاقتصار على الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصر سهوا أو عمدا؟ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة صحيح أنه سنة، فإذا لم يقرأ فليس عليه شيء، لكن السنة أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أن يقرأ بشيء من القرآن كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل يسن لمن كان حاله حال ذاك الصحابي بحيث يحب بعض صور القرآن أن يقتدي به فيقرأ بالسورة التي يحب في آخر كل قراءة؟ أنا أرى أن الأمر لا يشدد فيه، ولكن لا ينبغي أن تكون سنة سائدة بين الناس بحيث يكون هذا هو السائد في الناس، وإلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع منه، لكن أيضا ينبغي التنبه إلى أن يكون هذا الأمر سائد في الناس في مساجدهم، فالذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف أيضا لا ينبغي أن يكون في آخر هذه الأمة، لأن حال هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به عليه أولها. فأما ودائما هذا يرجع إلى الفقه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لا ينبغي أن تكون سنة سائدة في الناس، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا أرشد أصحابه، وما كان هذا سائدا فيهم وإلا نقل لنا، فيبقى بعد ذلك الأمر متوسطا بين من يمنع وبين من يقول هذا ينبغي أن يكون عليه كل الناس. أحسن الله إليكم. لماذا سميت سور المفصل بهذا الاسم؟ لكثرة التفصيل فيها ولكثرة السور، لأن معلوم أن المفصل هو كثرة الفصل بين السور، وهي ما يقرب من 64 سورة، فإن سور القرآن يعني 114 سورة، 50 أو المكملة للخمسين هي في طوال القرآن، وبعد ذلك 64 سورة تكون من المفصل، والمفصل كما تقدم على مراتب ثلاثة، طوال وأواسط وقصار. نعم. أحسن الله إليكم. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟ قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ نعم، كما ذكرنا الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يرى أن قراءة الإمام قراءة المأموم للفاتحة أنه تجزي قراءة الإمام، كما جاء في بعض الأحاديث من كان له إمام فقراءته قراءة للمأموم، وبعض العلماء يرى أنه واجب، ومنهم الإمام الشافعي وهو قول الإمام أحمد، والإمام مالك يفرق بين الصلاة السرية والجهرية وهو أيضا قول للشافعي، والأحوط أن يقرأ ولكن يكون في سكتات الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة خارجية. ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ إذا كان السفر مقصود به الذهاب إلى مكة فالسنة إذا اعتمر أن يكثر من الطواف والصلاة في المسجد ولا يكرر العمرة، هذا هو الأولى والأفضل. وأما إذا كان يقصد السفر، يعني من أتى إلى هذه البلاد فجاء مثلا إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى مدينة أخرى من غير قصد الاعتمار ثم بدا له أن يعتمر فلا بأس. أحسن الله إليكم. امرأة أسلمت وزوجها ما زال كافرا وهي ضعيفة الإيمان وقد لا ترغب في طلاقه، فهل تؤمر بذلك أو ماذا توجه إليه؟ لا يجوز للمرأة أن تبقى مع الكافر، إما أن يسلم وإما يعني أن تفارقه، لأن بقاءها مع الكافر لا يجوز، هذا أمر متفق عليه بالإجماع، لا يجوز للمرأة يعني أن تبقى مع الكافر ويفرق بينهما. وإذا أسلم بعدها أيضا بعضهم يرى تجديد العقد، وأما إذا أسلم في وقت واحد ما تقدم فإن فيه خلاف بين العلماء، لكن هذه المرأة قطعا الآن إما أن يسلم زوجها ويجدد العقد وإما أن تفارقه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الكفار لدعوتهم؟ قراءة القرآن؟ نعم. بحيث يسمعون؟ نعم. إذا قرئ القرآن يعني من أجل يعني الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإن جاءك أحد من المشركين فاستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا من الدعوة. أو إذا جاء المشرك ويطلب الدين ويريد أن يسمع القرآن حتى يعرف ما فيه فيسمع القرآن كما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله عز وجل قامت به الحجة عليه ولربما انتفع به. وأما إعطاء المصحف لهم فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للكافر أن يمس المصحف ولا أن يحمل المصحف، وأما أن يسمع القراءة فلا بأس. وكذلك الشريط ليس له حكم المصحف، الشريط ليس له حكم المصحف إلا إذا كان يخشى أنهم يعني يعرضوه للامتهان فيتجنب هذا، أما إذا أرادوا سماعه فلا بأس. أحسن الله إليكم. يستدل البعض بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز الصلاة في المساجد ذات القبور. سبق التنبيه على هذا، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بدفنه في مسجده، والواقع أيضا من حال أصحابه رضي الله عنهم أنهم لم يدفنوه في مسجده وإنما دفنوه في حجرة عائشة، إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وأما إدخال القبر في المسجد فكان بعد ذلك في عهد الدولة الأموية، وعلى كل حال فعل الناس ليس بحجة. ثم أيضا أقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة بقي في هذا المكان، فلا سبيل لتغيير قبره عليه الصلاة والسلام ولا سبيل لتغيير مسجده، فمسجده مكانه توقيفي وكذلك قبره عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يعتدى عليه، فجاءت هنا الضرورة. وأما غير ذلك من القبور والمساجد فأفتى العلماء، وهذا مشهور عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، إلى أنه إذا اجتمع مسجد وقبر فيجب إزالة المتأخر، يجب إزالة المتأخر، وينبغي للإنسان أن لا يتبع الهوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الأمر لو قيل إنه لم يكن في عهده ولا أمر به وليس من فعل أصحابه، ثم بعد ذلك العلماء رأوا أن هذا ضرورة وأنه لا سبيل لتغيير قبره ولا أيضا سبيل لتغيير مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله استجاب له بأن لم يجعل قبره وثنا يعبد. يعني لاحظوا الآن قبور بعض الصالحين أو بعض من يدعى أنه من الصالحين هي يذهب الناس إليها كما يذهبون إلى الحج ملايين البشر، وأما هذا القبر وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معظم من الأمة كلها فإنه لم يعبد بحمد الله. وما يحصل من بعض الصور الشاذة فإن هذا لا حكم له. ثم إن الله هيأ في هذه الدولة وما قامت به من جهود مباركة في بيان الحق للناس وتوجيه الناس، وكذلك ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف الذين يوجهون الناس إلى الخير، ما يكون هذا من آثار تحقيق الاستجابة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن منع قبره أن يكون وثنا يعبد، وهذا أمر متحقق كونا. وكذلك هذه البلاد الآن تسعى شرعا في منع هذا، فيكون هذا من سعيه في تحقيق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه مراجعة في شأن المرأة التي أسلمت أو أنها لم تسلم بعد، مفادها فيما لو أنها عرفت ذلك وكان هذا سبب في عدم دخولها في الإسلام. كيف؟ المرأة التي تزوجت رجلا يقول هنا أنها لم تسلم بعد. لم تسلم؟ نعم لم تسلم بعد، وقد يعني إذا أمرت بهذا أن هذا قد يؤثر في إسلامها وعدمه، فما التوجيه؟ إذا لم تسلم فهي بقى على الكفر، هي مع زوجها، لكن إذا أسلمت لا يجوز لها أن تبقى مع زوجها، لكن أيضا لا ننفرها، يقال لها إذا أسلمت سنفرق بينك وبين زوجك، بل تدعى إلى الإسلام. فإذا أسلمت يعني تبين، لأن لو بقيت معه وهي مسلمة عاصية، فكونها تخرج من الكفر إلى المعصية خير من أن نخوفها من الإسلام فنقول لها إن أسلمت فرقنا بينك وبين زوجك. هنا ينبغي الإنسان أن يكون فقيها، فإنها تدعى إلى الإسلام أولا، وإذا كان يخشى أن تفتن بهذا فإنها لا تبادر إلى هذا الأمر، حتى ولو كانت يعني أسلمت فلا يقال لها نفرق بينك وبين زوجك فترجع ترتد، فلكن تدعى إلى الإسلام. فإذا تمكن الإسلام من نفسها ويعني حصل لها بذلك يقين يبين لها الحكم. وعلى كل حال هي لو بقيت تكون عاصية، فكونها عاصية خير من أن تكون كافرة. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، مكة أم المدينة، وما الدليل؟ تقدم أن مكة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة صلاة، يعني في مما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة صلاة في هذا المسجد، فدل على فضل مكة على المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك حديث مفاده أن تراب قرب أن تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة؟ لم يرد في هذا شيء، وهذه من الأمور التي يقولها بعض الناس بعواطفهم. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه معروف، ولكن لم يرد في فضل تربة قبره شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن صفة التيمم عند الجنابة والحكم فيما إذا أقيمت الصلاة وعلى الإنسان جنابة وكان البرد شديدا. التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو التضرر به، وأما كونه أقيمت الصلاة وهو غير متطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر فهذا لا يبيح له التيمم، بل إنه يجب عليه الاغتسال أو الوضوء. والعلماء يقولون من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها حتى لو تأخر عن صلاة الجماعة، حتى لو خرج الوقت، يعني ليس بينه وبين الوقت إلا مثلا 10 دقائق، لو مثلا اغتسل لربما فاته الوقت فيغتسل لأنه مشتغل بشرط العبادة. أما إذا فقد الماء أو تضرر به فإنه يتيمم، والتيمم معروف وهو أن يضرب بيده على الأرض وعلى التراب ثم يمسح يعني على وجهه وكفيه، ويكون هذا في رفع الحدث الأصغر والأكبر. أحسن الله إليكم. سائر يسأل يقول كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ هل كان يسلم بعد كل ركعتين أو يجمع الركعات ويسلم في نهاية الصلاة؟ ورد عنه هذا وهذا، أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، وكان يصلي أربعا، وكان يصلي يعني خمسا وسبعا، ويصلي 9 ركعات، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت. فكان يجمع بين هذه الركعات ويوتر في آخرها، ولربما صلى 4 ركعات وصلى بعدها 4 ركعات وأوتر بثلاث أو بركعة، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي جاء في الحديث قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا لهذا قال بعض أهل العلم أفضل أن تكون الصلاة مثنى مثنى، لأن هذا فيه زيادة تشهد وفيه زيادة دعاء وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عما يقال في صلاة الجنازة على الرجل والمرأة والطفل. يشرع الدعاء للرجل والمرأة، وقال العلماء أنه ليس هناك شيء مخصوص في الدعاء على صلاة الجنازة، لكن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية بأنه يدعى للرجل يعني أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. قال العلماء وهذا لا يقال في المرأة، لأن الرجل يدعى له بخير من أهله ولأنه يزوج من الحور العين، وأما المرأة فتكون مع زوجها، وأما الصغير فإنه يدعى له بأن يكون فرطا لوالديه إلى الجنة، وكل ما دعا به فهو حسن، يدعو بالمغفرة والجنة وأن يوسع الله عز وجل على الميت قبره وأن يكرم نزله وأن يعظم أجره وأن يدخله الجنة وأن يجيره من النار. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الاقتراض من بنك إسلامي لبناء بيت. اقتراض من بنك إسلامي، وما الفرق بين ما يقال إسلامي وغيره؟ نحن ما ندري الذي يسمى ببنك إسلامي. على كل حال الأصل في البنوك أنها كلها يعني معاملات المسلمين ينبغي أن تكون إسلامية، فالآن ما يسمى ببنك إسلامي يعني هل البنوك الأخرى كافرة؟ يعني هذه أخطاء. الأصل في البنوك أنها ينبغي تكون كلها على الإسلام، وأما البنوك التي تتعامل بالربا فهذه المعاملات ليست شرعية وليست من الإسلام بل هي من المعاصي. فالبنوك الإسلامية لا ينبغي أن ينزل حكم على ما يقال أنه بنك إسلامي، ولكن نقول إذا كان هذا الاقتراض من بنك يعني يقرض من غير فائدة فهذا لا بأس أن يقترض الإنسان، لكن بعد ذلك نقول أيضا للإنسان هل له أن يقترض من أجل أن يبني مسجدا؟ لا نوجهه لهذا. لما؟ لأن الاقتراض وكونه يتحمل الديون فإنه سيحاسب على ذلك، والدين أمره عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين الذي ليس له قضاء، وقضاء الدين واجب. وأما بناء المسجد فهو مستحب، فلو مات ولم يبني مسجدا لن يحبس على باب الجنة حتى يبني مسجدا، وأما لو مات وعليه دين فإنه كما جاء في الحديث يبقى محبوسا لا يدخل الجنة حتى يؤدي دينه. وهنا ينبغي الفقه، ينبغي للإنسان أن لا يتعجل، ينظر حتى يغنيه الله، فإن وجد المال بنى مسجدا، وإن لم يجد فإنه ليس له أن يقترض من أجل أن يبني مسجدا. ولكن لو اقترض لا نقول أن هذا محرم، يعني أنه محرم، أما إذا كان الاقتراض بقرض ربوي فإن هذا لا يجوز، لا يجوز الاقتراض يعني بقرض ربوي من أجل بناء المسجد وغيره من المقاصد الشرعية. البيوت شيخ، البيوت والحاجات، كل الأمور لا يجوز إنسان أن يقترض قرضا ربويا لا من أجل بناء البيت ولا من أجل الزواج ولا من أجل المشاريع التجارية، فإن المعاملات الربوية محرمة. نعم. على كل حال أقول نحن لا نتحدث في صور خاصة، كل المعاملات التي فيها شبه أو التي يتبين أنها محرمة ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وأما القرض الحسن الواضح البين الذي ليس فيه إشكال هذا لا إشكال فيه. أما ما يحصل من الصور الآن كثيرة مثل التي تذكر وغيرها فهناك كثير من الحيل ينبغي الإنسان يتجنب، لكن من المعروف الآن أنه لا يوجد بنك يعني فتح من أجل إقراض المسلمين لاحتساب الأجر من الله، بنوك هذه معروف أنها تجارية وهم يقرضون من أجل فائدة، لكن يبحث عن هذه الفائدة، لا بد أن تأتيهم بأي طريقة، يسمونها فائدة، يسمونها قرض ربوي، يسمونها معاملات، يسمونها تيسير على العملاء، يسمونها هدايا، يسمونها بأسماء كثيرة، لكن هي في الحقيقة فوائد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.